بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله خيرا القائمين على قناة الطائفة المنصورة بالتعاون مع مجموعة الإمام مالك في حمام العنف في تونس، جزاهم الله خير الجزاء وبارك في جهودهم وجعلها في موازين حسناتهم، اللهم آمين. ثم كما عنونا لهذه الكلمة المخالفة الشرعية في الاحتفال برأس السنة الميلادية، أقول أيها الإخوة إن الله تبارك وتعالى قد أتم علينا النعمة بهذا الدين العظيم وكماله، فلا يحتاج إلى زيادة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي لا يقبل من أحد إلا أن يأتي بهذا الدين، وهو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فالإسلام هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فمن ابتغى غيره فلم يقبل منه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد شرع ربنا تبارك وتعالى لنا في هذا الدين أمورا، ومن هذه الأمور الأعياد، فشرع لنا عيدين في السنة يتكرران كل سنة ويعودان كل سنة، فيحتفل المسلمون بهذين العيدين ويظهرون الفرح والسرور ويقيمون الشعائر التي أذن الله عز وجل بها في هذه الأعياد. وقد كان كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه أبو داود وغيره. وهكذا قال أهل العلم أيضا: هناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، لكن من حيث أعياد السنة ما ثم إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. فما عدا هذه الأعياد فإنها تعتبر محدثة، ما عدا هذه الأعياد التي شرعها الله عز وجل لنا، سواء كانت أعيادا تنسب إلى الدين أو كانت أعيادا يحتفل بها الناس وإن كانت ليس لها تعلق بالدين، أعياد تنسب إلى الدين كعيد رأس السنة الهجرية أو كعيد المولد النبوي، أو كانت أعيادا لا تعلق لها بالدين كالأعياد المسمى بالأعياد الوطنية أو أعياد الثورة أو عيد العمال أو عيد الأم أو ما شابه ذلك من الأعياد، فكل هذه الأعياد محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز أن يحتفل بهذه الأعياد، بل تعتبر من أو داخل في قوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. فكونك تأتي بعيد لم يأتي به دليل لا من كتاب ولا من سنة هذا تشريع. نعم بارك الله فيكم. فأقول أن من أحدث هذه الأعياد يعتبر تشريع في دين الله ما لم يأذن به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأمر العيد هذا أمر عائد إلى دين الإسلام وإلى ما يشرعه ربنا تبارك وتعالى، ولا يظن الإنسان أن الاحتفال بهذه الأعياد إنما هو مجرد احتفال، لا لا لا يظن هذا، ليس كاحتفالك برجوع غائب، وليس كاحتفالك بزواج أو بعرس، وليس كاحتفالك بنجاح في امتحان، وليس كاحتفالك بدخول بيت جديد، لا هذا احتفال بعيد. فإذا كان ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة فهذا يعتبر إحداث في دين الله تبارك وتعالى. وذكر يعني مما يقدر التنبيه عليه أن بعضهم ربما أدخل بعض الأعياد المحدثة في بعض كتب الفقه كشراح المذاهب الفقهية، أو بعض شراح المذاهب الفقهية ربما أدخلوا في باب صلاة العيدين فيدخلون عيدا ثالثا وهو عيد المولد النبوي هكذا دون أن ينسبوه إلى إمام معين من أئمة المذاهب الأربعة، أو دون أن يذكروا أنه يعني قول للإمام أو وجه في المذهب أو قول لتلامذة الإمام، وإنما هكذا يأتون به مطلقا فيقولون عيد الفطر وعيد الأضحى وهكذا عيد المولد النبوي، وهذا من التدليس، وهذا من التدليس. فليس أحد من الأئمة الأربعة قال بهذا أن هناك عيدا ثالثا مع عيد الفطر وعيد الأضحى، وهكذا ليس هناك من تلامذة الأئمة الأربعة من قال بذلك، بل ليس هناك يعني قول في أي مذهب من المذاهب أن هناك عيدا ثالثا، وإنما يذكره بعض الشراح، وهذا نوع من التدليس والله المستعان. ثم نرجع إلى موضوع الكلمة وهي المخالفة الشرعية في الاحتفال برأس السنة الميلادية. هذه المخالفة من أوجه، أقول بارك الله فيكم أوجه المخالفة، يعني أولا نقول أن رأس السنة الميلادية هذا عيد النصارى، هذا عيد للنصارى يحتفلون به كل سنة ويعود عليهم كل سنة، ويسمى الكريسمس أو عيد ميلاد المسيح إلى غير ذلك من الأسماء، فهو عيد للنصارى. فالمخالفة الشرعية في الاحتفال بهذا العيد، عيد النصارى، عيد أو رأس السنة الميلادية، من أوجه هذه المخالفة من أوجه. الوجه الأول أن الاحتفال بعيد النصارى برأس السنة الميلادية هذا فيه نوع من الموالاة، كما ذكر ذلك بعض العلماء، نوع من الموالاة، وموالاة الكفار نعم قد نهى ربنا تبارك وتعالى عنها، قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم في المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن فالاحتفال برأس السنة الميلادية، الاحتفال بعيد النصارى، هذا من موالاة الكفار. أيضا الوجه الثاني من أوجه المخالفة أن الاحتفال برأس السنة الميلادية تشبه بالنصارى، ومعلوم النصارى كفار كفرهم الله تبارك وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهكذا يقول الله سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: لم يكن الذين كفروا، أو هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تكفير النصارى. فالاحتفال بعيدهم تشبه بهم واتباع لسبيلهم. وقد قال ربنا عز وجل: ولا تتبع سبيل المفسدين، وهؤلاء مفسدون. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فإذا التشبه والموالاة. إذا احتفلنا برأس السنة الميلادية وقعنا في الموالاة ووقعنا في التشبه. ولهذا أجمع العلماء على تحريم التهنئة بهذا العيد، بعيد النصارى، لأن هذه الأعياد هي من شعائر الكفر المختصة بهم، فحرام أن نهنئهم بهذه الأعياد. كان يقال: عيد مبارك عليك، يقال للنصراني، أو تهنأ بهذا العيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله. وقال رحمه الله تعالى: والتهنئة بهذه الأعياد أشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. فانظر، يعني عندما يهنئ الإنسان رجلا، أو يهنئ الإنسان غيره بمعصية، أو يهنئ الإنسان غيره ببدعة، أو يهنئ الإنسان غيره بكفر، فهذا لا شك ولا ريب قد تعرض لمقت الله وسخطه. إذن لا يجوز التهنئة الكفار بأعيادهم، لأن هذا نوع موالاة ونوع تشبه. نعم، يعني حتى وإن كنت أيها المسلم لا ترضى بالكفر الذي هم عليه النصارى، لكن أنت عندما تهنئهم أنت يعني هذا فيه إقرار لما هم عليه. نعم، أنت لا ترضى هذا لنفسك، لكن أيضا لا ترضاه لغيرك، فيحرم عليك أن ترضى بشعائر الكفر للغير، لأن الله عز وجل لا يرضى بهذا، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فلا ترضاه لا لنفسك ولا لغيرك. وهكذا أيها الإخوة، هكذا بارك الله فيكم، يعني ماذا؟ الاحتفال بهذه الأعياد، ولو كنت ستحتفل بين أسرتك وفي بيتك فهذا أيضا حرام، لأن هذا فيه تشبه لهؤلاء الكفرة، شبههم في بعض ما يفعلونه هو الاحتفال بهذا العيد. فعندما يعلم النصارى أن المسلمين يحتفلون في بيوتهم، يحتفلون في مقرات أعمالهم، يحتفلون في فنادقهم بهذه الأعياد أعيادهم، فإن هذا يوجب لهم السرور، وأيضا يفرحون بما هم عليه من الباطل، وهذا لا يجوز. بل المطلوب منا كمسلمين أن نغيظ الكفار كما قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، فهذا المطلوب منه إغاظة الكفار، وهذا عبادة من العبادة التي تقرب بها إلى الله عز وجل، أن تغيظ الكفار. كيف تغيظهم؟ إذا كنت ستتشبه بهم، تحتفل بأعيادهم، فلا بد أن نفهم هذه النقطة جيدا أيها الإخوة أيها المسلمون. وهكذا أيضا إجابة المسلم الدعوة، قد ربما توجه له دعوة من هؤلاء النصارى للمشاركة في هذه المناسبة، فهذا حرام، بل هو أعظم كما قال بعض العلماء، أعظم من التهنئة، أعظم من تهنئتهم لما في ذلك من المشاركة، مشاركة هؤلاء النصارى في هذه أو في هذا الباطل. إذن عندنا ثلاث درجات، عندنا أن تحتفل في نفسك أو في بيتك أو في أسرتك أو في مقر عملك، أنت وأهلك أو أنت وزملائك وأصحابك، هذه درجة أولى. درجة أعلى منها في التحريم التهنئة، أن تهنئ النصارى بهذا العيد، عيد الباطل، العيد الباطل رأس السنة الميلادية. الدرجة الثالثة هي أعلى وأشد تحريما، أنك تجيب دعوتهم وتحتفل معهم، فهذه ثلاث درجات. إذن نعود إلى ذكر باقي أوجه المخالفة. من أوجه المخالفة في الاحتفال برأس السنة الميلادية أن الاحتفال برأس السنة الميلادية هذا من شهود الزور، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور. الله نهى أو نعم، الله وصف عباده المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقد نقل طائفة من المفسرين عن بعض التابعين مثل مجاهد رحمه الله ومثل عكرمة أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى لا يشهدون الزور، لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين، فهذا أيضا أحد الأوجه في مخالفة الشرع، في المخالفة الشرعية بالاحتفال برأس السنة الميلادية. أيضا من أوجه المخالفة، أيضا من أوجه المخالفة بارك الله فيكم، أن الاحتفال برأس السنة الميلادية خاصة مشاركة النصارى في هذه الأعياد هو تعاون على الإثم والعدوان. قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمشاركة النصارى في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان. وبالتالي قال أهل العلم لا تجوز المساعدة بأي شيء في هذه الأعياد لأنها أعياد مخالفة للشرع، لا يجوز الاشتراك فيها لا يجوز التعاون مع أهلها، لا يجوز مساعدتهم بأي شيء، لا بالشاي، لا بالقهوة، لا بالحلويات، لا بالأواني، لا بغيرها، بأي شيء لا يجوز معاونتهم ولا مساعدتهم، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. الوجه الأخير في المخالفة، المخالفة الشرعية في الاحتفال برأس السنة الميلادية، ما جاء من حديث الضحاك، حديث عفوا ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وبوانة هذا موضع قريب من مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر أو لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. انظر، هذا رجل نذر أن ينحر إبلا، والنذر عبادة لله تبارك وتعالى، فعين موضعا ينحر فيه هذه الإبل. ما هو هذا الموضع؟ بوانة، قلنا قريب من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره السائل بهذا الموضع، سأل: لماذا خصص هذا الموضع بالذات؟ فسأل هذين السؤالين: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. إذن لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لمنعه من أن يفي بنذره. ثم قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي عيد من أعياد المشركين؟ قالوا: لا. لو قالوا نعم وكان فيها عيد من أعيادهم لمنعه أن يفي بنذره، مع أنه نذر أن يذبح لمن؟ لله عز وجل. إذن نذر أن يطيع الله، نذر أن يطيع الله. لكن لو كان هذا النذر في موضع، لو كان سيطيع الله عز وجل في موضع فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعياد المشركين، لصار هذا النذر معصية، لصار هذا النذر إيش؟ معصية، فكان سيمنعه من الوفاء بنذره، لأنه لا نذر كما جاء في آخر الحديث، لا نذر في معصية الله. فتأمل هذا أيها المسلم في الوجه الأخير، قلنا في المخالفة الشرعية في الاحتفال برأس السنة الميلادية، ما جاء في حديث الضحاك ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل: إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، سأله: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو كان فيه عيد من أعيادهم؟ فلما قيل له: لا، قال: أوفي بنذرك. معنى ذلك لو كان هذان المانعان موجودان، وجود الوثن ووجود العيد، لمنعه من الوفاء بنذره، وصار النذر هذا نذر معصية، نذر أن يذبح لله في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية وفيه عيد من أعياد الجاهلية، صار هذا النذر معصية لا يجوز الوفاء به. فإذا كان الإسلام يحرم تخصيص هذه البقعة التي فيها عيد من أعياد المشركين، يحرم الطاعة فيها، الطاعة لله، الذبح لله فيها، فكيف يكون حكم نفس العيد؟ كيف يكون حكم نفس العيد؟ هذا يدل على أنه أشد وأشد. فبالتالي بارك الله فيكم، يعني هذه الأوجه، نعم، التي هي يعني أوجه واضحة في بيان المخالفة الشرعية في الاحتفال برأس السنة الميلادية، أن ذلك نوع موالاة، وأن ذلك تشبه بالنصارى، وأن ذلك نوع من الزور، وأن ذلك نوع من التعاون على الإثم والعدوان، وأن ذلك أشد ممن عبد الله عز وجل في بقعة فيها عيد من أعياد المشركين، لأنك تحتفل بنفس العيد. والله المستعان وعليه التكلام. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالثبات والتمسك بهذا الدين حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.